إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع درسنا إن شاء الله تعالى، والذي يتواصل في جميع أيام الدروس، يتواصل بعد مغرب السبت ومغرب الاثنين ومغرب الأربعاء، موضوع درسنا هو التعليق على جزء بعنوان الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لأحد علماء الحنابلة وهو الإمام أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء بالهمز والقصر، أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء وابن البناء، وهو كما ذكرت من أعلام الحنابلة ومن كبار العلماء المسندين الذين جمعوا بين الإمامة في الفقه وإقراء كتاب الله سبحانه وتعالى والحديث. ولد رحمه الله تعالى سنة 96 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 71 و400. وهذا الإمام من أشهر شيوخه القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى. من أشهر شيوخه كما ذكرت القاضي أبو يعلى، وهو من كبار علماء الحنابلة، إلا أن القاضي أبا يعلى ممن عرف بالتفويض في صفات الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والتفويض في الأسماء والصفات من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو أحد مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات، فإن مذهب أهل الحق في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، إثباتاً من غير تعطيل، إثباتاً من غير تمثيل، وتنزيهاً من غير تعطيل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وأنهم يثبتون معاني الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته مما لا يماثل المخلوقين، أما مذهب المفوضة وهو الذي ينسبه بعض أهل البدع مذهبا للسلف، وهي نسبة باطلة كاذبة ظالمة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: التفويض من مذاهب أهل البدع. وكأن شيخه القاضي أبا يعلى كأنه أثر فيه، ولهذا وقعت له بعض الهنات في باب الأسماء والصفات، مما جعل بعض معاصريه يرمونه بالتمشعر، وهم آل مندى رحمهم الله تعالى. وآل مندى معروفون بالصلابة والتمسك بعقيدة السلف ونصرتها والمحاماة عنها، قد وصفوا هذا المصنف رحمه الله بأن فيه تمشعرا، يعني تأثرا بالأشاعرة، فلعل هذا التأثر أصابه أو أصابه شيء من الخلل في باب الأسماء والصفات. من هذه الأسباب تأثره بشيخه القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. هذه الرسالة عنوانها كما ذكرت: الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. فموضوع هذه الرسالة الحث على الصمت، وعلى الحث على الصمت عن الشر وعن الباطل، والحث على مجانبة الخلطة المذمومة والمضرة، وذلك بلزوم البيت، لا سيما عند نزول الفتن. وفيها الحث على أن يشتغل المسلم بما يعنيه، فلا يكون فارغا بطالا، بل يشتغل بما ينفعه من أمور دنياه، وأجل من ذلك أن يشتغل بما ينفعه من أمور معاديه. الرسالة المغنية، والمغنية بمعنى الكافية، هو رحمه الله تعالى يصف رسالته بأنها كافية في موضوعها ومبحثها، بحيث لا يحتاج الناظر فيها إلى غيرها، ولا يريد أنها استوعبت جميع ما يتعلق بالأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى، لا يريد ذلك، لكن يريد أنها اشتملت على ما يحصل به الغناء وما يحصل به النفع في بابه. هذه الرسالة اشتملت على 4 أبواب، فهي رسالة مختصرة قصيرة، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إنجاز التعليق عليها قبل أن ينصرم هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. موضوع هذه الرسالة في غاية الأهمية، فإن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدار ابتلاءً وامتحانا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليختبركم وليمتحنكم أيكم أحسن عملا. فأنت ممتحن ومختبر من رب العزة والجلال، وأنت معرض في هذه الدار لأنواع من الصوارف عن الحق ومما يصد عن الاستقامة. أنت محاط بأعداء، منهم أصدقاء السوء، ومنهم الشيطان الذي لا يفتر عن إغوائك وعن إضلالك، ومنهم هذه النفس التي تمثل خطرا عظيما، إذ الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه النفس من شأنها أنها تثبط صاحبها عن الخير وتدفعه إلى الشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من شرور النفس: ونعوذ بك من شرور أنفسنا. والموفق هو الذي جاهد نفسه حتى استقامت له على لزوم طاعة الله وعلى مجانبة معصيته. ثم هذه الجوارح التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أنت مأمور بأن تكفها عن المعصية، وأن تشغلها بالطاعة، وأنت مسؤول عنها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا إشارة إلى نوع من المعاصي التي تجترح بهذه الجوارح، نوع من المعاصي وهو الزنا، وهو يشمل الفاحشة الكبرى ويشمل ما هو من مقدماتها، فإن النظر المحرم من مقدمات الزنا، وإن السماع المحرم لا سيما للأغاني التي تهيج الغرائز أنه من مقدمات الزنا. فهذا نوع من المعاصي، والمعاصي كثيرة، والمعاصي إنما تكسب بهذه الجوارح. فأنت يا عبد الله ممتحن ومختبر، وتحتاج أن تظل دائما آخذا أهبة الاستعداد، وأن تكون متيقظا، لأن الشيطان لك بالمرصاد ينتظر منك غفلة حتى يصيبك في مقتل. وهذه الذنوب والمعاصي سهام تصيب القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الذنوب تؤثر في القلب، وما أحلم ربنا سبحانه وتعالى وما أعظم نعمته علينا، فإنه سبحانه وتعالى كلفنا ما نطيق مما هو لذة القلوب والأرواح. هذه الطاعات فيها لذة للنفس وفيها طمأنينة للقلب، كلفنا سبحانه وتعالى بما نستطيع من الطاعات، ثم هذه الطاعات وظفت علينا في اليوم والليلة توظيفا لا يجلب السآمة علينا. الطاعات لا تجلب السآمة علينا، لأننا لسنا مأمورين بفعلها متواصلة، هذه رحمة من ربنا سبحانه. ثم هذه الطاعات النفس تأنس إليها والقلب يرتاح عند فعلها، ثم إذا حصل تقصير ووقعت ذنوب فإن الله سبحانه فتح لنا أبوابا مما تكفر به هذه الذنوب والسيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن جملة الجوارح الخطيرة والتي من لم يوفق إلى حراستها وإلى أن يجاهد نفسه على ألا يفتح الباب على مصراعيه لدخول المعاصي من جهتها، من هذه الجوارح اللسان، وستأتي أحاديث تدل على خطورة اللسان. الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، يعني في الحث على السكوت وفي الحث على لزوم البيوت، لا سيما عند حلول الفتن. والعلماء بحثوا مسألة المفاضلة بين العزلة والخلطة، العزلة وهي الانفراد عن الناس، وهي البعد عنهم، وهي ترك مخالطتهم، وبين الخلطة. بحثوا هذه المسألة وألفت فيها كتب، منها كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما يتعلق بالعزلة، مفاده أن المسلم يخالط الناس فيما فيه تعاون على البر والتقوى، ويعتزلهم في الشر. تخالط الناس فيما فيه تعاون على البر والتقوى، فتخالطهم في الجمع وفي الجماعات وفي مجالس العلم وفي الحج وفي الجهاد، ولو كان القائمون عليه فجارا، لكنك تعتزلهم في الشر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مخالطة الناس على أقسام، أو أن الناس في الخلطة أقسام، فمن الناس من خلطته كالغذاء، هل أحد يستغني عن الغذاء؟ الجواب لا. من الناس من مخالطته كالغذاء، وهؤلاء أقل الناس وفيهم قلة وعزة، وهم الذين إذا خالطتهم نفعوك فيما يعود إلى صلاح قلبك وإلى محبتك لربك وإلى اجتهادك في السير في أبواب الطاعات. ومن الناس من مخالطته كالدواء، إنما يحتاج للدواء عند الحاجة، فهؤلاء تخالطهم فيما لا بد منه من أمور دنياك، لأنك تحتاج إلى الكسب وإلى المعيشة يا عمر، فهؤلاء كالدواء. متى يتناول الدواء؟ عند الحاجة، عند الإصابة بالمرض. ومن الناس من مخالطتهم كالداء، مخالطتهم ممرضة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن الناس من مخالطته ومن مناجاته كالداء الممرض والذي قد يهلك، وهؤلاء أصحاب المعاصي والذنوب والسيئات، وأصحاب الغيبة والنميمة، الذين لم يستطيعوا أن يفطموا أنفسهم من الخوض في أعراض الناس، الذين يؤثرون في مخالطهم، كما جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يجرونك إلى مخالفة الله سبحانه وتعالى والوقوع في المعصية. ومن الناس من مخالطتهم، كما قال ابن القيم، الهلاك. من الناس من مخالطتهم الهلاك، يحصل بها الموت، وعلى رأس هؤلاء أهل البدع الذين أصيبوا بداء ومرض الشبهات، فعارضوا دين الله سبحانه من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذن موضوع العزلة والخلطة يحتاج إلى البحث في هذا الموضوع في أزمنة الفتن، ونحن نعيش الآن فتنا كقطع الليل المظلم. الأصل في مثل هذه الأزمنة أن تعتزل الناس إلا في الخير. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديني من الفتن. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ورجل ومؤمن اعتزل الناس في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في أزمنة الفتنة يحذر المسلم من المخالطة إلا في الخير، ويحرص على أن ينأى بنفسه عما يضره وعما يدخل عليه الذنوب والمعاصي. هذا موضوع هذه الرسالة. يقول المصنف، طيب، المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت سمى رسالته بالرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، ولعله استوحى هذا العنوان لهذه الرسالة من كلمة أسندها للفضيل بن عياض رحمه الله، وستأتي. وهذه الرسالة صنفها مؤلفها رحمه الله تعالى على طريقة أهل الحديث من سوقه الأخبار بالأسانيد، يروي الأخبار بالأسانيد. وقد ذكرت جمع من الشراح لما تكلموا عن أمر العزلة ذكروا قولا لبعض السلف أنه قال: هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن تموت. وهذا في أزمنة قديمة كان فيها الإسلام ظاهرا، وكانت شريعة الله سبحانه منصورة، وكانت أحكام الله عز وجل هي التي تسوس الناس. مع ذلك يقولون: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقناعة بالقوت إلى أن تموت. القناعة بالقوت يعني أن تقنع بما يقيتك، بما يكفيك من غير زيادة، أن تكتفي بما يطرد عنك الجوع ولا يحوجك ولا يحويجك ولا يحويجك إلى أحد من الناس، لكن ما يكون عندك طمع في أن تطلب المزيد لخطورة ذلك على دينك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين، وبعد، أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك، فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك وتجمع لك سلامة دينك ودنياك، فأتيتك بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها، نفعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. افتتح رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي صرح بأنه كتبها استجابة لطلب بعض إخوانه ممن سأله أن يكتب له معجلا رسالة تنفعه في أولاه وأخراه، تنفعه في الدنيا والآخرة. وهذا نوع من التعاون القائم بين العلماء وبين عموم المسلمين. افتتح رحمه الله تعالى بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قوله: والعاقبة للمتقين. العاقبة قيل هي النصر والظفر، وقيل هي السعادة، وقيل هي الجنة، وقيل العاقبة للمتقين، يعني أن التقوى إنما يصيب صاحبها الخير والفلاح. فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال: وبعد، وبعد أحسن الله عونك وتوفيقك. الذي ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أما بعد، وأما بعد يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. وبعد تفيد المقصود من أما بعد، وقد ذكر أن وبعد هذه استعملها بعض البلغاء وذكرت في كتاب الكامل للمبرد، لكن الأفصح والله تعالى أعلم، والذي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وبعد أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك. استهل هذه الرسالة بالدعاء لمن طلب تأليفها، وهذا مما يدل على أن العلماء هم أهل نفع ومحبة خير للناس. دعا له: أحسن الله عونك، أي أعانك الله، وتوفيقك، أي وفقك الله، وصونك، والصون هو أن يحفظك الله عز وجل عما يعيب ويشين. صونك يعني حفظك الله من كل ما يعيب ويشين، ومن أقبح ما يعيب ويشين المعاصي والذنوب. فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك وتجمع لك سلامة دينك ودنياك. إذن المصنف رحمه الله تعالى لا بد أنه سيجيب مرغوب هذا السائل، وستشتمل هذه الرسالة على ما ينفع المسلم في دنياه وأخراه، وعلى ما يجمع له السلام في دينه ودنياه، وهذا من أعظم المطالب. ثم قال: باب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان. يعني هذا باب معقود لبيان أن النجاة من النار في الآخرة ومن أسباب النار في الدنيا وهي المعاصي، والنجاة يعني السلامة، السلامة من النار في الآخرة والسلامة من أسباب النار في الدنيا وهي الذنوب والمعاصي. بما تحصل؟ قال: بالصمت وحفظ اللسان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس الحافظ إملاء، أخبرنا أبو علي محمد ابن أحمد بن الحسن الصواف قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي رضي الله تعالى عنه، والأصل أن الترضية إنما تكون للصحابة لأنها صارت علما على أن من قيلت في حقه صحابي، وقد ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في رده على الكتاني. هو رضي الله عنه هذه الجملة إن كانت خبرية في اللفظ إلا أنها إنشائية في المعنى، إلا إنها إنشائية في المعنى. رضي الله عنه هذا خبر، لكن المراد به الإنشاء الدعاء، فهي صالحة لكل مسلم، لكن صار بالغلبة أن من قيلت فيه فهو صحابي، وعليه فإنها قد تحدث لبسا عند المخاطبين إذا قلت قال فلان رضي الله عنه، ما الذي يفهم؟ أنه صحابي، ولهذا ما تقال في حق غير الصحابة. ها؟ أيوة. إذن قال: حدثني أبي، وأبوه هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 36 و500، وأخرجه الإمام أحمد، فأخرجه الإمام ابن البنا من طريق الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، يعني أن سبب النجاة هو الصمت، والمراد الصمت عن الباطل وعن الشر، والصمت عن الكلام المباح الذي يخشى أن يجر إلى محرم، كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. من صمت نجا، إذن من أسباب النجاة الصمت. هناك حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وأخرجه الطبراني عن شقيق قال: لبى عبد الله، يعني ابن مسعود، لبى عبد الله رضي الله تعالى عنه على الصفا، ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت تسلم قبل أن تندم. المسعود يقول، طبعا هناك كتاب مفرد في موضوع الصمت لأحد علماء الحديث وهو ابن أبي الدنيا، اسمه كتاب الصمت، كتاب الصمت وآداب اللسان، وهو يعد من المراجع المهمة في هذا الموضوع. ابن مسعود يقول فيما رواه الطبراني: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت تسلم قبل أن تندم. إذا قلت خيرا غنمت إن أردت بهذا الكلام وجه الله سبحانه وتعالى، أما إن أردت أن تمدح ويثنى عليك وأن تظهر تفوقك على الناس هذه مصيبة، لكن تكلمت بنية صالحة غنمت ربحت الثواب والأجر. واسكت تسلم، فالسلامة والنجاة في السكوت قبل أن تندم. إذن الكلام إن كان مما لا يحبه الله فهو سبب للندم، وكما سيأتي في هذا الكتاب الكلمة قبل أن تخرج من فيك أنت تملكها، فإن خرجت ملكتك، والكلمة إن لم تخرج فأنت في سلامة، وإن خرجت فلا سبيل لك إلى ردها. تستطيع أن تردها؟ ما تستطيع، بل أنت مؤاخذ عليها إن كان الشر. فقالوا لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. قال: ما قلته من نفسي، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي سمعه؟ أكثر خطايا ابن آدم من اللسان. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا مما يزيد حرص المسلم على مراقبة ربي عز وجل بأن لا يتكلم إلا خيرا، وأن يسكت حتى لا يصيبه الندم. من صمت نجا، يعني من صمت عن قول الشر وعن الكلام المباح الذي يقود إلى المحرمات. لكن من صمت عن نصرة الحق فهل هذا ناج؟ إن كان بمقدوره أن ينصر الحق هل هذا ناج؟ الجواب لا. فإن بعض العلماء يقول: إذا كان المتكلم بالباطل شيطانا ناطق، إذا كان المتكلم بالباطل شيطانا ناطقا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذن في مواطن نصرة الحق وفي مواطن الاحتساب على المخالفين بشرطه يلزمك أن تصدع بالحق. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري المعدل، قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. اللفظ الأول أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح أو حسن، لأن محمد بن عجلان يحسن حديثه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معنى ليصمت ليسكت كما جاء في رواية الإمام أحمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند هذا الأمر إلى موصوف بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بأن ثمة يوم آخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على كل شيء، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يحمل المؤمن على مراقبة الله وعلى خوفه وعلى فعل الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العلماء كالنووي رحمه الله ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرك بين أمرين، بين أن تقول خيرا أو أن تسكت. المباحات أهي خير؟ المباحات أهي خير؟ الجواب لا، ليست خيرا. صحيح ليست شرا لكنها ليست خيرا، لأن الخير هو الذي يحصل به الثواب، المباح لا يحصل به الثواب لذاته، قد يحصل به الثواب لغيره. فمحادثتك للزوجة لأجل أن تروح عنها هذا خير بالنية، ولهذا السهر ممنوع في الشريعة، لكن للمسلم أن يسمر مع امرأته، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما في بعض الأحيان يكون أغلب وقته مع أمته مع أصحابه، فيرجع آخر الليل فيسمر مع امرأته تأنيسا لها. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء إذا أردت أن تتكلم فعليك أن تنظر إلى هذا الكلام، فإن كان خيرا يقربك إلى الله عز وجل فتكلم به، وإن لم يكن كذلك فاسكت عنه. وهذا مقام لا يستطيعه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا أعرف أحدا كذلك. أما عن نفسي فأنا من أفشل الناس والله المستعان، لكن لا أعرف أحدا، لا أعرف، يوجد إن شاء الله عز وجل، لكن لا أعرف أحدا يجتهد على ألا يتكلم إلا بما هو خير والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة عن عقبة عن عنبس بن عقبة قال قال عبد الله رضي الله عنه. عبد الله إذا أطلق فهو ابن مسعود. قال عبد الله رضي الله عنه والذي لا إله إلا هو، هذا قسم وحلف، وحلف بالله الذي لا معبود سواه، وحلف رضي الله تعالى عنه وأقسم على هذا الخبر لأجل التأكيد، والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. هذا المسعود، والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 2858. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ما من شيء أحوج إلى أن يطال حبسه من اللسان، وهذا حث وندب للناس على أن يسجنوا ألسنتهم وعلى أن يحبسوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأشعار التي ساقها المصنف رحمه الله أن الفم بيت سكنته حية قاتلة وهي اللسان. هذا اللسان حية ثعبان يحتاج إلى أن تحبسه حتى لا يقتلك أنت أول من يقتل. ما من شيء أحوج إلى طول سجن وحبس من اللسان. العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى قالوا الله عز وجل جعل لك لسانا واحدا وأذنين ليكون ما تسمعه أكثر مما تتكلم به. إذن هذا حث على سجن اللسان وحبسه. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوي البزاز قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمرو بن عبد الله النخعي قال: حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث أخرجه جماعة، منهم الإمام أحمد وغيره، وهو جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين حديثا النووية، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل برقم 1400. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ لأن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية جامعة، فقال: أمسك عليك لسانك، كف عليك هذا، يعني لسانك. فقال معاذ بن جبل: أنؤاخذ، نحاسب ونجازى بكل ما نتكلم به؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول نكرة في سياق النفي، قبلها من التي للتأكيد، لأن ما يلفظ من قول من مدخولها هنا في محل نصب مفعول به. ما يلفظ قولا، والعلماء عندهم أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها من التي للتأكيد فإنها تكون نصا في العموم، فهذا عموم. ما يلفظ من قول، أي سواء كان مما فيه خير وشر أو لم يكن فيه خير وشر، حتى لو كان مباحا. ولهذا جاء عن بعض السلف أن الملائكة تكتب أنين المريض، جاء عن بعض السلف، عن بعض السلف كطاووس وغيره، قيل لطاووس قال فلان من العلماء من التابعين: الملائكة تكتب أنين المريض، قال: فما أن طاووس حتى مات. والإمام أحمد أيضا في مرضه الذي يئن بسبب شدة المرض عليه، هذا أمر لا يقوى على دفعه إلا بمشقة. فلما كان الإمام أحمد في مرضه وكان يئن، قيل له هذا خبر طاووس هذا، فأخرج الجزء فقرئ عليه، قال: فما أن أحمد حتى مات. القول الثاني أن الملائكة لا تكتب إلا ما فيه خير أو شر. قلت يا رسول الله أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك يعني صارت ثكلى بموتك، فثكلتك أمك يعني فقدتك أمك بأن تموت. العلماء قالوا هذا من الألفاظ التي تتكلم بها العرب ولا تريد معناها، ما تريد معناها، ما تريد معنى هذه الكلمة، ولكنها تخرج وتتكلم بها العرب. ثكلتك أمك ابن جبل، وهل يكب الناس، يكب يعني يسقط ويقلب، وهل يكب الناس على مناخرهم؟ المناخر جمع منخر، والمنخر هو ثقب الأنف، هذا ثقب الأنف اسمه منخر، مناخر، والمراد على وجوههم. وهل يكب الناس على مناخرهم يعني على وجوههم، وهذا يفيدك أن الناس يلقون في النار إلقاء، كما جاء في حديث أنه لا يزال يلقى في جهنم وهي تقول: هل من مزيد؟ لكن بعض العلماء يقول: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى فيها الكافر، فالكافر يلقى بطريقة فيها شدة بخلاف الموحد الذي عنده معاصي، كما قال ذلك ابن القيم. إذن الناس يلقون في النار إلقاء، وهذا أشد. وهل يكب الناس في النار، يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصاد، حصائد جمع حصيدة، والحصيدة هي ما يحصد، يعني أن هذه الكلمات زرع حصاده النار إن كانت معصية. هذا معنى الحديث إلا حصائد ألسنتهم، يعني هذه الكلمات التي تتكلم بها وربما نسيتها بعد أن خرجت من لسانك بدقائق أنت نسيتها، لكن الله عز وجل سجلها عليك، هي زرع زرعته وستحصد تحصده يوم القيامة ندامة وعذابا إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا يحذر المسلم من حصائد الألسنة بأن يحذر الكلام الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى هذا الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه الصيغة وهذا التعبير المسلم يراد به الكامل الإسلام، المسلم يعني الحق، هذا بيان لحقيقة الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن المسلم حقا هو الذي لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده. المسلم حقا هو الذي لا يؤذي الناس لا بلسانه بالسب والشتم والكلام في أعراضهم والطعن عليهم والتحذير منهم بالباطل. من سلم المسلمون من لسانه ويده سرقة وغصبا وضربا وهكذا، وكتابة، كتابة. الآن عندكم واتساب، عندكم واتساب يكتبون شوم رجل ده شوم الله مين ما جانا ما لقينا منه خير، اكتب هكذا اكتب. طبعا الناس يكتبون، الله سبحانه رأيت الناس يكتبون، الآن صاروا بأصبع واحدة يكتب كأنه سبحان الله مكنة هكذا بس ويرسل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي كتب يطعن في الناس هذا في إسلامه دخل، وهذا فيه رد على بعض الظلمة ممن يظنون أنهم حراس الدين وحماة السنة وأنهم من علماء الجرح والتعديل أو أنهم من الذين يستعملون الجرح والتعديل حماية للمنهج ويتكلمون في إخوانهم بالباطل. هذا أشد الكلام في دين الرجل، أشد من الطعن الذي يكون في دنياه أن تتكلم فيه بأنه مبتدع وأنه منحرف وأنه كذا، كما يفعله الآن كثير من المنتسبين للسلفية. هذه السلفية التي شوهت والتي مزقت بفعل أناس ينتسبون إليها ويزعمون أنهم من أبنائها، لكنهم أبناء عققة، أبناء عققة، وأبناء مفسدون، وأبناء ظلمة، لأنهم سلطوا ألسنتهم الصدئة. سكين صدئة حتكون كيف؟ تقتلك طوالي. ألسنة صدئة سلطت على الأبرياء بالطعن والسلب. هؤلاء في إسلامهم نقص. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا لم يسلم. ولهذا تكلم رجل عند عمر بن عبد العزيز طاعنا على آخر، فقال له: غزوت الترك؟ قال: لا. غزوت الروم؟ غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: سلم منك الترك والفرس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ هؤلاء كلهم سلموا منك والمسكين هذا ما سلم منك. جاء وقت الأذان. قال مصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار الحرفي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا هلال ابن العلاء قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى ابن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله، ولكن صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بهذا اللفظ من حديث أبي رافع وأخرجه الطبراني، ومن حديث أبي موسى وأخرجه أبو يعلى في مسنده، والحديث بقريب من هذا المعنى في الصحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفقميه يعني لحييه، من حفظ ما بين فقميه يعني لحييه، واللحي هو منبت الأسنان، منبت الأسنان هذا، وهو كناية عن حفظ اللسان. من يحفظ لي ما بين فقميه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج دخل الجنة. وفي الحديث أن من أسباب دخول الجنة أن يضمن المسلم وأن يحفظ لسانه وأن يحفظ فرجه. ولا ريب أن حفظ هذه الأمور يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، ولهذا فالمسلم يكون دائما متضرعا إلى ربه سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه لسانه وأن يحفظ عليه فرجه. من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة، مفهوم المخالفة أن من لم يحفظ فقميه ما بين فقميه ورجليه لم يدخل الجنة بل يدخل النار، فتضييع اللسان وتضييع الفرج من أسباب دخول النار، والله المستعان. قال المصنف أخبرنا أبو منصور محمد بن رامش قال قدم علينا الحج. أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن شيبان المعدل قال أخبرنا محمد ابن إسحاق وهو أبو العباس السراج الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال الليث بن سعد مروا براهب فنادوه. الراهب يعني من عباد النصارى، وما يجيء عن بعض السلف من ذكر بعض الحكايات عن رهبان النصارى مما يشتمل على الحق فإنما يذكر استئناسا، يعني ما يأتي في كتب الزهد ككتاب الزهد لإمام أحمد بن حنبل من ذكر كلمات حسان عن بعض الرهبان هذا على سبيل الاستئناس، وإلا فنحن والحمد لله في غنية وفي كفاية بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا عن المرويات عن الرهبان. مروا براهب فنادوه، مروا براهب أي شيء يخالفنا خطأ، مروا براهب فنادوه هذا خطأ، كيف يعني مردا براهب مكتوب شنو؟ مروا مردا هذه زيادة، لا لا لا هذه زيادة ما موجود هنا يا أخي، هذا أصلي، هذا أصل أنا عندي النسخة الأصلية بارك الله فيك، ونسختكم من المكتبة الشاملة أعانكم الله. مروا براهب فنادوه، يعني أن هذا الراهب على صومعته، فلم يجبهم، ثم عادوا فنادوه فلم يجبهم، فقالوا له لما لا تكلمنا؟ فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني. أبى أن يكلمهم مع أنه على دين باطل لمعرفتي بأن لسانه سبع حيوان مفترس، أخاف أن أرسله فيأكلني فأنا أمسكه. والآن بارك الله فيكم لو أن أحدا يمسك سبعا بطريقة معينة هل سيفكه؟ سبع يمسكه بطريقة معينة حتى لا يفترسه، هل سيفك هذا؟ أما اللسان كم من كلام يطلق كالقذائف وكالسهام لا يلقى له بال، لا يلقي له صاحبه بالا يهوي به في النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنشدونا في معناه احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقتلنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. من ميزات هذه الرسالة أن مؤلفها رحمه الله تعالى بعد أن يذكر في الباب أحاديث وآثارا عن السلف فإنه يذيل الباب ببعض الأشعار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة كما في الصحيحين، فالشعر منه حكمة، والنفوس في الغالب تميل إلى الشعر وتستحسنه، والشعر يسهل حفظه وتأثير الشعر الحسن على النفس قوي. ومعنى هذا ما قاله بعض السلف اللسان حية مسكنها الفم، اللسان حية مسكنها الفم، والحية إذا غادرت جحرها ما الذي تصنعه؟ تتنزه وترجع أم تهاجم؟ تهاجم. إذن حتى تسلم من هذه الحية عليك أن تكون مطبقا لسانك إلا من خير. احفظ لسانك أيها الإنسان ولا يقتلنك إنه ثعبان، كأنه يقول إن أول فريسة لهذا الثعبان هو الإنسان، أول فريسة للسانك أنت. كم في المقابر، يريد يعني كثير كثير، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. وإنما تهاب الفرسان لقاء من؟ لقاء أشجع الناس وأفرسهم وأشدهم فروسية، لكن مع ذلك مات بلسانه. أنشدنا أبو الحسن علي بن المظفر بن بدر الشافعي البندنيجي بها، أنشدنا أبو النعمان عبد الأعلى بن أحمد النجلي قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن بسطام لأبي نواس، أبو نواس معروف شاعر خليع، شاعر خليع وعنده شعر قبيح، وقيل قيل إنه تاه في آخر زمانه. يقول أبو نواس وهذا من الشعر الجيد: خلي جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قول ساق آجال قيام وفئام. قالوا في ديوانه: رب قول ساق آجال نيام وقيام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. خلي جنبيك لرام وامض عنه بسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلي جنبيك لرام وامض عنه بسلام. الرام هو الذي يرمي بالسهم، دعه يرميك وامض عنه بسلام. مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام، يعني إن كان لا بد من الموت فلا أن تموت بداء الصمت خير لك من أن تموت بداء الكلام. وكأنه يشير إلى أن من أكثر من الصمت ربما رمي بالعي، من كان يكثر من الصمت ما يتكلم، يقول لك ده بوم سايدة، بوم بس بوم، ما لا ما في بطن لا بس، فليطعنوا فيك كما شاءوا، هذا لا يضرك إن شاء الله. ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، المغاليق جمع مغلاق، وهو ما يغلق به الباب ونحوه، ما يغلق به الباب ونحوه، ها؟ لا ما هو ما يغلق به الباب ونحوه، ما أطفى على الباب. ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، الحمام هو الموت، يعني ربما كان القول سببا في الموت. رب قول ساق آجال، آجال جمع أجل وهو الموت، نيام وقيام، رب قول كان سببا في موت جماعات من الناس. إنما السالم من ألجم فاه بلجام، السالم والناجي هو الذي ألجم فاه بلجام، اللجام هو الحديد التي توضع في فم الفرس، يعني أن النجاة تكون بأن تجعل في فمك لجاما، وهو ليس لجاما حسيا بل لجام معنوي، هو لجام خوف الله سبحانه وتعالى. فإنك إن تكلمت بباطل كنت مستحقا للعقاب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال: وأنشدنا أيضا أنت من الصمت آمن الزلل ومن كثير الكلام في وجلي، لا تقول القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل أقلي. يا سلام، يقول أنت من الصمت، أنت من الصمت آمن الزلل، إذا سكت فأنت في مأمن من الخطأ، وإن تكلمت كنت عرضة للخطأ. ومن كثير الكلام في وجلي، من كثر كلامه كثر سقطه، يعني إن أكثرت الكلام أنت على خوف، لا تقول القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. يعني إياك أن تتكلم بما تحتاج إلى أن تعتذر منه، عليك أن تحبس لسانك. وهذا حاصل يا إخوان، كم من كلام نخرجه ثم نحتاج إلى أن نعتذر منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه الحاكم وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وما يعتذر منه، إياك، يعني احذر، ومن كل قول أو فعل تحتاج إلى أن تعتذر منه. وأنشدنا أيضا: أستر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. يقول: أستر العي، والعي هو العجز عن الإبانة، العجز عن أنه أن تبلغ المراد. أستر العي ما استطعت بصمت، يعني أن من كان عنده عي فإنه إن سكت ستر عجزه. وهنا قصة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذكر أن أبا حنيفة كانت رجلاه تؤلمانه، فكان يمدهما في الدرس، فجاء رجل ذو شارة حسنة، عمة كبيرة وبيضاء وشال، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى عدل جلسته وأصلح قعدته لأجل هذا الرجل، وكان هذا الرجل ساكتا، ثم طلب أن يسأل، فقال الإمام أبو حنيفة: تفضل. قال: يا أبا حنيفة، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت الشمس. قال: فإن لم تغب الشمس ذلك اليوم؟ قال أبو حنيفة: قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. قد آن هو قال له شنو؟ قال له: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت الشمس. قال: فإذا لم تغب الشمس تغيب الشمس ذلك اليوم. أبو حنيفة قال له: قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فهو هنا يقول: أستر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، الصامت مرتاح، واجعل الصمت إن عييت جوابا، إن عجزت عن الجواب فاسكت، رب قول جوابه في السكوت، بعض المواقف تحتاج إلى سكوت. ولهذا ينصح المتزوجون بأنهم إذا غاضبوا نساءهم أن يسكتوا وأن يخرجوا من البيت، من كان متزوجا فغضبته امرأته واستفزته فعليه أن يلزم الصمت أو أن يخرج، لأنه يخشى أن يندم فيطلق. وكم من أناس يطلقون ويندمون ويبحثون عن المخارج. أنا ذكرت لكم، جاءني رجل من شندي، اتصل بي من شندي فأفتيته، اتصل بي بعد يومين قال: أنا الآن في موقف شندي ومعي أبو زوجتي، نريد أن نأتيك في البيت. يا أخي الله المستعان، موضوع طلاق. قال: وأنشدنا أيضا: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر، قال: لما كانت العثرة عثرتين، العثرة هي السقطة وهي الزلة، قال: لما كانت العثرة عثرتين قرن الله سبحانه وتعالى بينهما في كتابه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا يمشون على الأرض هونا حتى ما يسقطوا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وليس كلاما قبيحا حتى لا يسقطوا أيضا. يقول يموت الفتى من عثرة بلسانه، السقطة التي للسان تكون سببا في الموت، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، إذا سقط كسرت رجله، فعثرته من فيه سقطته من فيه بلسانه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله، تشفى ويزول ما بها على مهل، شيئا فشيئا يقوم ويتحرك. وبهذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، واصل في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. في أي مسجد؟ متى فتح هذا المسجد؟ حتى صار يقول بعضهم يزعم أنه رأى الله سبحانه وتعالى ورأى الجنة ورأى النار. أولا، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، صواب أنها قد تقع رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، لكنك لا ترى الله سبحانه وتعالى، فإنه في صحيح مسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. لكن قال ابن تيمية رحمه الله أنك ترى الله سبحانه وتعالى على حسب إيمانك ودينك، لكن ما يقول رأيت الله ويصف الله، هذا ما يحصل. قد جاء في الحديث رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، قال العلماء هذه رؤية منامية، الحديث في سنن الترمذي رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، قالوا هذه رؤية منامية. أما مسألة رؤية الجنة والنار فهذا يحصل، لكن قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، أنت ترى يعني شيئا يقرب لك الجنة والنار، هذا أولا. ثانيا، الذي يقول أنا لم أؤمن بهما إلا بعد أن رأيتهما، هذا خطأ كبير، لأن الإيمان بالجنة والنار هو من باب الإيمان بالغيب، وهو يدل الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء أقوى إيمانا. الله تعالى أعلم. نعم. نعم. الله أعلم، لا يبعد أن يكون له معاصرا. على كل حال، هو أبو حنيفة أصاب أنه لم يلقى أحدا من الصحابة، وما ذكر أنه لقي أنسا ليس صوابا، هذا يدل على تأخره، وتوفي رحمه الله سنة 50 و100، إدراكه لعلي قد لا يبعد إن شاء الله. الله أعلم. نعم. عفوا نبيل، والله نرجو أن تكون، وهي امرأة على السنة، نعم نرجو أن تكون إن شاء الله يعني من الصالحات. يقول امرأة كان يؤذيها النمل في بيتها، فقالت أسألك بالله أن تخرج أو كذا، فلم ترى النمل بعد ذلك، هذا لا يبعد. أيضا جاء أن بعض الأئمة لما نزل، بعض القادة لما نزل مدينة القيروان وراد أن يختطها، كانت القيروان مليئة بالوحوش، فدعا الله سبحانه وتعالى وخاطب هذه الوحوش، فخرجت هذه الوحوش حتى أن الكبار تحمل صغارها، خرجت كلها من منطقة هذه، تجدونها في التاريخ، عقبة بن نافع أظنه الفهري رحمه الله تعالى، هذه تذكر في التاريخ، والله أعلم. يقول بعض المتصوفة ينكر علينا الانتساب إلى السلفية، يقول قولك أنا سلفي هذا خطأ، فإن السلف كان فيهم الخوارج وكان فيهم القدرية، هذا الإنكار باطل، وأعجب ممن ينكر علينا الانتساب إلى السلف وهي ينتسب إلى الصوف. صوف نسبة إلى ماذا؟ القشيري في كتاب الرسالة، والقشيري من الصوفية، لما ذكر أقوال الناس في الصوفية نسبة إلى ماذا، في الأخير رجح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، بمعنى أنهم التزموا لباس الصوف الخشن زهدا في الدنيا. الآن بيلبسوا صوف، الآن جماعة بيلبسوا صوف، حسي قاعد يلبسوا صوف، حسي ما بيلبسوا صوف. طيب، على كل حال أنت تنتسب إلى الصوف، هذه نسبة مبتدعة محدثة. أنا أنتسب إلى السلف وهي نسبة إلى العصمة، والنسبة إلى السلف مشروعيتها بالإجماع، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون حقا. وأما القول بأن السلف كان فيهم الخوارج هذا كذب. ابن عباس لما ناظر الخوارج قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله ومن عند ابن عم رسول الله، وليس فيكم منهم أحد، ليس في الخوارج أحد من الصحابة، لأن المراد بالسلف الذين بعد الصحابة الذين ساروا على طريقتهم، ولهذا نقيد ذلك فنقول السلف الصالح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن نعم. هل رأى أحد من الأنبياء الله سبحانه وتعالى رؤيا عين في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى قص علينا أن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يراه، قال: لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاف بين العلماء، هل رأى ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج أم لم يره؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه لم يره بعينه. الدليل أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وأما من روى الحديث نور إني أراه، فإن أراد أن الضمير راجع إلى النور هذا نفس المعنى، وإن أراد غير ذلك فهذا محرف. نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا، فلا أحد في الدنيا يرى الله بعينه، لأن قوى البشر لا تستطيع أن تتحمل ذلك، لكن في الآخرة بعد أن يمد الله سبحانه المؤمنين بقوة، فإن أعظم نعمة في الآخرة هي رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى في كتاب الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.